دعاء الاستغفار معناه طلب المغفرة واستعان به لطلب الرزق، وهي من أعظم أبواب الكرم ومن صيغته. اللهم إني أستغفر أستغفرك لكل ذنب خطوت إليه برجلي، أو مددت إليه يدي، أو تأملته ببصري، أو أصيغت إليه بأذني، أو نطق به لساني، أو التفت فيه ما رزقتني ثم استرزقتك على عصياني، فرزقتني ثم استعنت برزقك على عصيانك فسطرته علي، وسألتك الزيادة فلم تحرمني، ولا تزال عائدا علي بحلمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم إني أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها في بياض النهار وفي النهار وسواد الليل وفي ملأ وخلاء وسر وعلانية، وأنت ناظر إلي. اللهم إني أستغفرك من كل فريضة ارتكبتها علي في إناء الليل والنهار تركتها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو جهلا، وأستغفرك من كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تركتها غفلة أو سهوا أو نسيانا أو تهاونا أو جهلا أو قلة لا مبالاة بها. أستغفر الله وأتوب إلى الله مما يكره الله قولا وفعلا باطنا وظاهرا. أستغفر الله العظيم 100 مرة. رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. 3 مرات صباحا ومساء. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب أذنبته واستعبدته أو جهلته، وأستغفرك من كل ذنب تبت إليه منه ثم عدت إليه، وأستغفرك من كل الذنوب التي لا يعلمها غيرك ولا يسعك إلا حلمك، وأستغفرك من كل ما دعت إليه نفوسنا من قبل الرخص ما اشتبه ذلك علينا وهو عندك حرام. أستغفرك من كل عمل عملته لوجهك الكريم فقالته ما ليس لك فيه رضا، لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع لي من ذنوبي ورحمتك أرجأ عندي من عملي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، رب اغفر لنا وارحمنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات حيهم وميتهم وشاهدهم وغائبهم، إنك تعلم مصرهم وتقلبهم. استغفر الله حياء من الله، استغفر الله رجوعا إلى الله، استغفر الله فرارا من غضب الله إلى رضا الله، استغفر الله فرارا من سخط الله إلى عفوه، استغفره من التقصير في العبادة كلها، استغفر الله من عدم القيام بحق الله وخلق الله، استغفر الله من أخطاء الوالدين، استغفر الله من رؤية النفس بعين التعظيم، استغفر الله من قطيعة الرحم وقيل وقال وكثرة السؤال ونظر السائل والحسد والكذب والنميمة والغيبة والرياء والسمعة وطول اللسان وإنساء الأخلاق الذميمة. أستغفر الله من سائر الذنوب الخفية والعلنية. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يدعو إلى غضبك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يصرف عني رحمتك ورضاك أو يحل بي نقمتك أو يحرمني نعمتك. أستغفر الله لما أضمنه بجناني أو فعل أو أفعل وأكتبه أو أغريت به أحد من عبادك لكل ذنب افتقرته أو عظمته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفارا يزيد في كل رافق عين وتحريك نفس 100,000 ضعف يدوم مع دوام الله. أسألك يا الله أن تستجيب لي يا الله. اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني إلى يوم القيامة، لا إله إلا أنت رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوكل ونتوكل عليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من شرك. اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وأجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي. اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك من قبل ثم عدت إليه وما تعدته على نفسي فلم أوف لك به. أستغفر الله لي وللمؤمنين والمسلمين والخلق أجمعين. أستغفر الله الغفار الذنوب وستار العيوب. أستغفر الله حتى نقطع عن المعاصي ونتوب. أستغفر الله حياء من الله. أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي 7 مرات. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات 27 مرة صباحا ومساء. دعاء الاستعاذة. اللهم إني أعوذ بك من شر القضاء ومن جهد البلاء ودرك الشقاء وسمكة الأعداء اللهم اني اعوذ بك من شر ما علمت واعوذ بك من شر ما لم اعلم. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع صحتك. اللهم اني اعوذ بك من الهدم واعوذ بك من الحرق واعوذ بك من يتخبطني الشيطان عند الموت. واعوذ بك من موت الهم واعوذ بك من موت الغم واعوذ بك من الجوع فانه بئس الضيق واعوذ بك من الخيانه فانها بئس الضيق. اللهم اني اعوذ بك من الشقاء والنفاق وسوء الاخلاق. اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي. اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء. اللهم اني اعوذ بك من سوء من السوء وساعه السوء وصاحب السوء وجار السوء في دار المقامه. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وان اعلم وان واستغفرك لما لا اعلم. اللهم اني اعوذ بوجهك الكريم وباسمك العظيم من الكفر والفقر. اللهم اني اعوذ بك من شر الاعجمين السيل والحريق. اللهم اني اعوذ بك من شر من يمشي على بطنه ومن يمشي على رجله ومن يمشي على اربع. اللهم اني اعوذ بك وبنور وجهك الذي اضاءت له السماوات والارض من شر كل شيء. اللهم اني اعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة ومن طوارق الليل والنهار الا طارقا يطرق خير يا رحمن. أنت غيثي وأنت ملاذي فبك ألوذ وأنت عياسي فبك أعوذ. يا من سللت له الرقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة. اللهم إني أعوذ بك من خزيك وكشف سرك ومن نسيان ذكرك والانصرف عن شكرك. أنا في حذرك ليلي ونهاري ونومي وقراري وأسفاري ذكرك وشعاري وثناؤك الدساري. لا إله إلا أنت تعظيما لوجهك وتكريما لسبحانك أنقذتني من خزيك ومن شر عقابك واحفظني بحفظك وادخلني في حفظ عنايتك وعدي بخير منك يا ارحم الراحمين. اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من القسوه والعيله والذل والمسكنه واعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق والسمع والرياء. اعوذ بك من الصم والجزام وسيء الاسقام. اللهم اني اعوذ بك من الفقر والعينه ومن اظلم او اظلم او ان اعتدي او يعتدى علي او اجهل او يجهل علي. عائل بسمه بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث مرات. بسم الله على نفسي وزيني. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على كل شيء أعطيناه ربي. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأسماء الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت. الله ربي لا أشرك به أحدا. اللهم إني أستجيرك من جميع كل شيء خلقت وأحترز بك منهن وأقدم بين يدي. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من أمامي ومن جميع الجهات اللهم إني أسألك بفضلك. بسم الله الرحمن الرحيم وأسألك بعظمة. بسم الله الرحمن الرحيم وبجلال وثناء وهيبة وحرمة وكبرياء وعزة وقوة. بسم الله القدرة. بسم الله الرحمن الرحيم ارفع قدري وتدعو بما تشاء. اللهم إني أسألك باسمك. بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وأسألك باسمك. بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. وأسألك باسمك. بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو الذي عانت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأبصار وجلت له القلوب وخشيته وظرفت منه العيون أن تعطيني حاجتي ويسمع حاجتي. اللهم أسألك بالسر. بسم الله الرحمن الرحيم أن تنجيني من جميع الأهوال والآفات ومن حوزتي وأن ترفعني عندك أعلى الدرجات وأن تبلغني أقصى الغايات في جميع الخيرات في حياتي وبعد مماتي. دعاء التسبيح. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم الفرج. سبحان من تعطف بالعز وقال به. سبحان من لبس المجد وتكرم به. سبحان ما لا ينبغي التسبيح الا له. سبحان ذي الفضل والنعم. سبحان ذي المجد والكرم. سبحان الذي احصى كل شيء علما. سبحان الله العظيم. سبحان الله ملأ الميزان ومنتهى العلم ومجد الرضا وزنة العرش وعدد ما خلق في السماء والارض. سبحان الله عدد ما ذلك وعدد ما هو خالق وبل ما خلق وعدد ما في السماوات والأرض وملء كل شيء والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله مثل ذلك. سبحان الله عدد كلمات وزينة عرش والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل أضعاف ذلك. سبحان الله حتى يرضى عدد ما ذكر خلقه فيما مضى وأتى وإلى أبد الأبدين. سبحان الله خالق الإصباح رب المساء والصباح. سبحان الله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. سبحان الأيدي. سبحان الواحد الأحد الفرد الصمد. سبحان من رفع السماء من عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحان من قسم الرزق ولم ينسى أحد. سبحان الله حين تمسون وحكمه بقوله وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا حين تظهرون. سبحان رب الرب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعاء الحمد لله. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وأنا الحق ولقاؤك حق وقومك حق ولدانك حق والنار حق ونبيون حق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك اختصمت وإليك حكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينه وملء ما شئت من شيء. أنت أهل الثناء والكبرياء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد كالذي نقول خيرا مما نقول. اللهم لك الحمد الذي أنت أهله ولك الشكر والثناء الذي أنت أهله بعد ما عندك من العدد في كل لحظة من الأزل وإلى الأبد. فدعية الاستخارة، فالاستخارة بالصلاة نصلي ركعتين من غير فطيرة ثم ندعو: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت ترى هذا الأمر يسمى الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمى الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. ويستحب أن نستعيد عيد الاستخارة 3 أيام. الاستخارة بدون صلاة، الدعاء بما يلي: اللهم اغفر لي وخير واختر لي 3 مرات. اللهم اختر لي برحمتك وعافيتك، اللهم اقض لي بالحسن في اليسر منك والعافية ولطف ورأفة، وتوكل في أمري على هذا الحي القيوم ولجأت إليه نفسي على الحي القيوم الذي لا يموت. يا أبصر الناظرين، يا أسمع السامعين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لي في كذا وتسمى حاجتك. اللهم بحق قولك ربك ويخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة، اخر لي ما يسعدني ويرضيني في أموري كلها الدنيوية والأخروية. أدعية الصلاة، أدعية بعد التشهد وصلاة الإبراهيمية وقبل السلام: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يولد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك من الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قدرة عين لا تقهر، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك بركة العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير الضراء مضرة ولا فئة فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم إنا نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحشر والممات بعد الشر ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوبي إلا أنت، تغفر لي مغفرة من عندك وارحمني أنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن ترد إلى أرزق عنك، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر. أذكار بعد الصلاة: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولا كره الكافرون. اللهم إني أعوذ بك من الجن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دعاء القنوط: اللهم اهديني فيمن هديت، وأعني فيمن عافيت، وتولني فيما توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقني برحمتك واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يزل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول بيننا وبينك وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا وجعلنا الوارث منا واجعل ثأرنا في أعلى من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه وهب لنا ما قسمت لنا في هذه الليلة من خير وصحة وسعة الرزق أوفر الحظ والنصيب واصرف عنا ما أنزلت من شر وبلاء وفتنة عن المسلمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلى إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته. وفرج كربتنا واقض حوائجنا ويسر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ما أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ما أنت إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعاء آخر السلام من الوتر. سبحان الملك القدوس 3 مرات والجهر في الثالثة ويمد بها صوته رب الملائكة والروح. دعاء لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة صباحا ومساء. لا إله إلا الله الملك الحق المبين 1 مرة. لا إله إلا الله الجليل الجبار. لا إله إلا الله الواحد القهار. لا إله إلا الله المطلع الستار. لا إله إلا الله خالق الليل والنهار. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن له شاكرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لي. لا إله إلا الله ملء السماوات وملء الميزان ومتاعن وزنة العرش. لا إله إلا هو الممسك السماء أن تقع على الأرض بإلا بإذنه من شر إبليس وجنوده وأتباعه وأشياء من الجن والإنس. اللهم كل جرى من شره. اللهم إني أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات 7 رب العرش العظيم. وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات 7 رب العرش الكريم. وأسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات 7 والأرضين 7 وما فيهن إنك على كل شيء قدير. ثم اسأل الله حاجتك. دعاء القلب. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. سبحان الله العظيم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر الظالمين بالظالمين واخرجني من بينهم وأعني بجنود أراها وجنود لا أراها. يا رب اربط على قلبي واجعلني من المؤمنين بقضائك وقدرك. حسبي الله ونعم الوكيل. تستخدم لإزالة الهم والخوف ولطلب النصر والحماية ومن صيغها. ومع الملاحظة أن بعضها ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضها لم يرد. حسبي الله ونعم الوكيل 450 مرة مهمات. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله لما أهمني. حسبي الله لمن طغى على علي. حسبي الله لمن حسدني. حسبي الله لمن كدني بسوء. حسبي الله عند الموت. حسبي الله عند الصراط. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لديني. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت واليه انيب. وندعو بها ثم نقول يا عزيز اعزني ويا كافي اكفني ويا قوي قويني ويا لطيف الطب بي في اموري كلها والطب بي فيما نزل. يا شديد البطش يا قهار يا منتقم انتقم لي ممن اراد لي سوء يا قهار يا منصف المظلومين من الظالمين. اغلب من غلبني ومن تمنني غلبني غلبتي ومن تسلط علي يا قهار يا عزيز يا الله يا جبار تولاني بولاية العز يقطع لي بها كل جبار عن شيطان المريض. يا قهار ادفع بها عني من أرادني بسون يا قهار يا الله يا ملك يا عزيز يا جبار يا واحد يا أحد. اللهم سخر لي جميع خلقي كما سخرت البحر لسيدنا موسى وقال لي قلوبهم كما ألنت الحديد لسيدنا داود فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك فنصيهم في قبضتك وقلوبهم في يدك تصرفهم كيف شئت يا مقلب القلوب. ثبت قلبي على دينك 3 مرات أدعيت الآخرة ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. رب اصرف عني عذاب جهنم وارزقني شهادة في سبيلك ووفاة في بلد نبيك واجعلني ممن جعلت لهم القدم وصدق لديك. اللهم إني أعوذ أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واجعل قبري روضة من رياض الجنة واجعلني ممن يرد خوف حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على محبتك. اللهم اجعلني من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا عذاب واجعلني من الصادقين في إيمانهم واستر علي في الدنيا ووقت نشر الصحف وظلني تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك وسلمني من الصراط واجعلني من عتقائك يا رحمن. اللهم أحيني لك موعد موحدا وأمتني على ذلك واغفر لي ولا تجعلني من القوم الظالمين. اللهم ارحمني برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء واغفر لي السيئات واجعلني من الصابرين وامحني خطاياي وذلني وما تعمدت منه وما لم أتعمد، واجعلني ممن يدعون إلى الجنة ومن أبوابها كلها. ربنا ما خلقت هذا باطلا وتقينا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أحصيته، وهو من الظالمين من أنصاره. يا رب تكفني مع الأبرار، واجعلني من ورثة الجنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب نجي وأهلي من نار جهنم، وأعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وبكل حق حق هولك وبحق السائلين عليك، أن تقبلني وأن تجيرني من النار بقدرتك. اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إني أسألك عملا متقبلا، وأسألك الهدى والتقى واغفر لي في الآخرة والأولى، وأسألك الأمان يوم الطاقة، وأن تشغلني بطاعتك وأحبب لي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين، وأسألك الفردوس الأعلى من الجنة، وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك أن تدلني على كل عمل يوصلني للجنة ويبعدني عن النار، وأسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك ومغفرتك، وأعطني كتابي بيميني، وتبيض وجهي يوم تبيض الوجوه، وعنسني برحمتك، وجنبني عذابك، وثبت قدمي يوم تزل فيها الأقدام، واجعلني من المفلحين، وأعوذ بك أن تظهر عني وجهك يوم القيامة، وأحيني مسلما وأمتني مسلما، وأعذب الكفر وأقم في قلوبهم الرعب، وأخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم عذابي، وأصلح ذات بين المسلمين والمسلمين، وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على مدى رسولك، وأوزعهم أشكر بنعمتك التي أنعمت عليهم، وأنس وحشتي في قبري، وأسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك، وأرحمني بالقرآن، واجعله لي إماما، وأن تخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري، وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، وأعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، وأعني على غمرات الموت وسكراته، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم أعني على الموت وقربته والقبر وقبرته وصراطه وزلته يوم القيامة وروعته، واجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسألني بقولك وألا تجعلني بمعصيتك مطرودا، واجعلني من تسرع أرواحهم في دار العلي، وحطت همم قلوبهم في غاية التقى، حتى أفاضوا برياض النعيم، وشربوا بكأس الرحيق المختوم، واستظلوا تحت ظل الكرامة الظليل. اللهم لا تفضحني يوم تنشر الصحف بأسامي، واعف عني ما ارتكبت من الحرام، وارحمني يوم العرض، وثبتني عند اضطراب جسور جهنم يوم النجاس عليها، ونجني من زل القبر عليها، ومن كل كرب يوم القيامة والشدائد يوم القيامة، ويبيض فيها وجهنا إذا اسفتت وجوه العصاة في مواقف الحسرة والندامة. رب اغفر لي ذنبي وكفر عني سيئاتي، وتوفني مع الأبرار. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا ادخلنا جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. رب اغفر لي ذنبي وإسرافي في أمري، ولإخواني الذين سبقوني بالإيمان، ولا تجعل في قلبي غلا للذين آمنوا. رب إنك رؤوف رحيم. ربنا إذا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرض علينا صبرا وتوفنا مسلمين. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ونجيني من القوم الظالمين، واغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي من المؤمنين والمؤمنات. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. بدايات الرزق ندعو الله عند الفجر في كل الأوقات لجلب الرزق بما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي لا ينسى من ذكره، ولا يخيب من قصده، ولا يضيع من دعاه، الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تلاوة سورة الواقعة كل ليلة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 10 مرات: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أستغفر الله العظيم 100 مرة، لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة، سبحان الله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أنت تعلم سري وعلانيتي، فاطمن معذرتي وتعلم حاجتي، فأعطيني سوري، وأنت تعلم ما في نفسي، فاغفر لي ذنبي. اللهم إني أسألك إيمانا باشا قلبي ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتب الله لي، وارضني بما قسمت لي. اللهم احفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطمع في عدو حاسدا، وأعوذ بك من أن أنت آخذ بناصيته، وأسألك من الخير الذي هو بيدك كله. اللهم فارج الغم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهم، أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير، وتولج النيل في النهار، وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والاخره ورحمهما، تعطي منهما من تشاء، وتمنع من تشاء، وارحم بي رحمة تغنيني عن رحمة من سواك. اللهم سخر الارزاق والفتوحات لي في كل وقت وساعة، ويسر علي كل صعب، وهون علي كل عسير، واقذف في قلبي رجائك، واقطع رجائي عن من سواك، حتى لا ارجو احدا غيرك. اللهم وما ضعفت عنه قوتي، وقصر عنه وعمل، لم تنتهي إليه رغبتي، ولم تبلغه مسألتي، ولم يكره على لساني ما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين، فخصني به يا رب العالمين. اللهم أوسع رزقك علي عند كبر سني وقطع عمي. اللهم إني أسألك رزقا طيبا، وعلما نافعا، وعملا متقلبا. اللهم رب السماوات السبع، ورب العرش العظيم، إلهي آدم، ورب كل شيء، منزل منزل التوراة والإنجيل والقرآن، خالق الحب والنوم، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدالة واغننا من الفقر. أعوذ بالله وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرض فيه، وشر ما ينزل في الأرض، وشر ما يخرج منها، وشر طوارق النهار وطوارق الليل، لا طارق يطرق بالخير. آمنت بالله واعتصمت بالله، والحمد لله الذي استسلم وقدرته كل شيء، والحمد لله الذي ذل العزاز كل شيء، والحمد لله الذي خضع لملكه كل شيء. اللهم إني أسألك من مقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، وجدك الأعلى، واسمك الأكبر، وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن ينظر إلينا نظرة مرحومة، ولا تدع لي ذنبا إلا غفرت، ولا فخرا إلا كبرت، ولا عدوا إلا أهلكت، ولا عريانا إلا كسوت، ولا دينا إلا وفيت، ولا أمرا لنا في الدنيا والآخرة خيرا إلا أعطيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم عليك توكلت فارزقني، واكفني بك لست فنجني، ومما يؤذيني أنت حسبي ونعم الوكيل. اللهم ردني بقضائك، وأقنعني بعطائك، وأعني من أوليائك. اللهم ارزقني رزقا حلالا بلا كد، واستجب دعائي بلا رد. اللهم إني أعوذ بك من فقر ودين، ومن قهر الأعداء، يفعل الله ما يشاء بقدرته، ويحكم ما يريد بعزته. سبحان المنفس عن كل مكروه ومنزول، سبحان المفرج عن كل مكسور، سبحان من قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا مفرج ثلاثة، سبحانك الذي بيده الملك ما يقول كل شيء، وإلهي ارجعون، يا الله يا حميد، يا من عندك مراضي، عليك حفظي، يا ناصر يا معين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعني على كل حال بفضلك يا حليم، وبرحمتك بيتك وبركة اسمك، يا الله يا مجري السحاب وهازم الأحزاب، انصرني على جميع الأعداء، وأن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكان الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. سورة الله. يا الله، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم إني أسألك أن ترزقني حلالا واسعا وطيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب، إنك على كل شيء قدير، ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير. اللهم أقضي حاجتي من إنك كل على كل شيء قدير. الله يرزق من يشاء بغير حسابك، عني يا الله بمن تشاء يرزقه بغير حساب من غير فتنة. اللهم إني أعوذ بك من أن أفتقر في هداك، أو أضل في هداك، أو أضل في عزك، أو أضاف في سلطانك، أو أن أضطهد والأمر إليك. اللهم أعقبني بالعاقبة الحسنى، اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحد سواك، واجعلني أغنى خلقك، وأفقر عبادك إليك، وهب لي غنى لا يضغى، وصحة لا تلهى، وأغنني اللهم عمن أغنيت عني. اللهم إني أسألك من فضلك، فإنه لا يملك إلا أنت. لا حول ولا قوة إلا بالله، معناها يدفع كل ما ادفع كل ما يرد من سوء وأراد حول حول من وأراد حول من أرادني بحول لله وقوته، وهي كنز من كنوز الجنة. أنا داعية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أنجو بها من إبليس وشياطينه ومرورته وأعوانه وجميع من يريد به الكيد والشر من الجن والإنس، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امتنع بها من ظلم من أراد ظلمي من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أكف بها عدوان من اعتدى علي من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أضعف بها الكيد من كدني من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أزيد بها مكر من مكر بي من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبطل بها سعي من سعى على جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أذل بها من تعزز علي من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أهين بها من أهانني من جميع خلق الله، وأقتل بها ظالمي من جميع خلق الله، وأقتل بها على من ذي القدرة على جميع على من جميع خلق الله، واستدفع بها شر من أراد شر من جميع خلق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. استغاثة بعزة الله، واستغاثة بقوة الله، واستكارة بقدرة الله، واستعين بها على محياه ومواتي وعند نزول ملك الموت به ومعالجة سكراته وغمراته، وحسن بها روحي وعضائي وشعري وبشرتي. وإذا دخلت قبري وحيدا خاليا بعلمي، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا طال في القيام وقوفي واشتد عطشي وأثقل بها الميزان عند الجزاء، إذا اشتد الخوف، لا حول ولا قوة إلا بالله. أجوز بها الصراط مع الأولياء وأثبت بها قدري، لا حول ولا قوة إلا بالله. أستقر بها في دار القرار عند الأبرار عدد ما قالها وما يقولها القائلون منذ أول الدهر إلى آخره، عدد ما أقصاه بذلك الله وأحاط به، وأضعاف ذلك أضعافا وأضعافا، كل ضعف يتضاعف وأضعاف ذلك أضعاف وأضعافا، أبد الأبد ومنتهى العدد بلا أمد عددا ولا يحصي إلا هو، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بك أصول وبك أقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دعاء بر الوالدين، اللهم اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الحمد لله الذي أمرهم بشكر الوالدين والإحسان إليهما، وحسن على اهتمام برهما واصطناع المعروف لديهما، وندبنا إلى خوض الجناح الذل من الرحمن لهم أعظاما وإكبارا، ووصانا بالترحم عليهما كما ربياني صغارا. اللهم ارحم والدي واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به جوامع رضوانك، وتحل به دار كرامتك وامانك، وموطن عفوك وغفرانك، وادر عليهم لطائف برك واحسانك. اللهم اغفر لهم مغفره جامعه تمحى بها سالف اوصافهم وسيء اثارهم، وارحمهم رحمه تنير لهم بها المضرع في قبورهم، وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحلل على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا منحنين، وارحم انقطاعهم اليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا اليهم راحمين، وتعطف عليهم كما كانوا لنا متعطفين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي اشرقته قلوبهم، والحنان الذي ملأت به صدورهم، واللطف الذي شغلت به جوارحهم، واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين، ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين، وجازيهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا متاعين، والراعي الذي كانوا لنا راعين، أفضل ما جازيت به سعة المصلحين الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبرونا، وانظر لهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم وضيعوا في حق ربوبيتهم فاشتغلوا به في حق تربيتهم، وتجاوز عنهم وقصروا به من حق المهتم من خدمتك لما أصرونا في حق خدمتهم، واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا، ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الهوى فغلب على قلوبهم لهم محبتنا، وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فلا اقترحوا لنا وساعوا علينا، واطلب بهم بمضاجع بلغوا فليزيد على الدخول في ايام حياتهم بنا. اللهم هم هديتنا لهم من الطاعات، ويسرته لنا من الحسنات، وفقتنا لهم من الدعوات ومن القربات، فنسالك اللهم ان تجعل لهم منها حظا ونصيبا، وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات والتبعات فلا تحكم بنا منا بذلك، ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم سرهم بنا في الحياة وفي الوفاة، ووصل إليهم برنا ومحبتنا، ونولنا رضاهم بالله، ولا تبلغهم من أغباننا في حياتهم وماتهم ما يزول، ولا تحملهم من أوزاننا ما ينول، ولا تغزهم بنا في نحدث من المنكرات وسرهم بأعمالنا الصالحة، إذا سر أهل الصلاح وأبناء الصلاح ولا تخفهم منا موقف افتضاح بما نقترح. اللهم فكل تلاوة أو صلاة أو صدقة أو أعمال صالحة تقبلتها منا، فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا، وقسمهم منها أجزل من أقسامنا، وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا، فإنك وصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم، وأنت ولي بالبر من البارين، وأحق بالوصل من المأمورين. اللهم اجعلني قرة أعين لهم يوم الأشهاد، وأسمعهم عن ناقصك النداء يوم التناد، واجعلهم بنا أقوى الآباء بالأولاد، واجعلني وإياهم من أحب في كرامتك ومستقر رحمتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليك. اللهم ارحم والدينا رحمة ملء السماوات والأرض. سبحان ربك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. دعاء المظلوم. من دعا بي في كل صباح لم يكن لأحد عليه سبيل، وهو بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي وماني، بسم الله على كل شيء أعطيناه ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر. الله ربي لا أشرك به شيئا، حمد جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك لا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريض، وعند شر من شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ من أصفتها، إن ربي على صراط مستقيم. دعاء النوم. أولا من أراد النوم يتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تنفذ مكان نومك وتدعو اللهم باسمك ربي وضعت جنبي وبتوقعه إن أمسكت نفسي فاغفر له وارحمه، ومن أرسل فاحفظ بما تحفظ عبادك الصالحين. ثم تلاوة سورة ياسين، الحشر، المباركة، الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، الكافرون، الإخلاص، الطالب، قرنيس. ثم ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده، ثم تقول أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن همزات الشياطين أن يحفظونه، ويذكر الله حتى ينام. ثالثا من شكر الأرض يقول اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضللت، قل لي جارا من شر خلقك أجمعين، من أن يفرض على أحد منهم أو أن يطغى على سجارك وتبارك اسمك، أو غارت النجوم وهدأ في العيون، وأنت حي قيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. رابعا إذا أفاق من نومي قال الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. خامسا إذا تحرك في نومه قال بسم الله 10 مرات، سبحان الله 10 مرات، آمنت بالله وكفرت بالطاغوت 10، لا إله إلا الله وحده، ثم الدعاء. دعاء طلب الرحمة. تلاوة سورة الكهف والنور، صلاة الركعتين، ثم الدعاء. رب اغفر وارحم، أنت خير الراحمين. رب هب لي من رحمتك واجعلني من رحمتك، وهب لي من لدنك رحمة وعلما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب هب لي من لدنك رحمة تغنيني بها عمن سواك، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما أنت ترحمني، فارحمني برحمة تغنيني بها عمن سواك. اللهم اكسو قلبي بالرحمة، وكفني برحمتك، وسخر عبادك لرحمتك، وجند قلوبهم علي، وجعل في قلبي رحمة لعبادك المخلصين، ولوالدي أرحم الراحمين. اللهم هب لي من اللهم هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح لي أبواب رحمتك وسهل لي أبواب رزقك. اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، يا رب انشرني من رحمتك. ربنا آمنت بك فاغفر لي وارحمني، وأنت خير الراحمين. ولو أفضل الله عليكم رحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. اللهم أسألك بعزك وذلي إلا رحمتك، يا رب اقضي علي من فضلك ورحمتك رحمتك، إنك أنت الرؤوف الرحيم. يا رب ناجيني وأغثني وارزقني برحمتك. اللهم لا تسلط علي من لا يرحمني. اللهم إني أسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها أشعصي، وتصلح بها ديني، وتقضي بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتغير بها وجهي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها ألسنتي، وتعصمني بها من كل سوء، يا أرحم الراحمين. فأسألك برحمتك أن تجيبني وترحمني برحمتك وتستجيب دعائي. كفارة الغيبة. الدعاء. اللهم أيما مؤمن سيبته أو شيء كتمته أو أهلته أو أخطبته أو ظهرته، فاجعل ذلك لو قربة إليك يوم القيامة اللهم من أتيت فاجعل له زكاة ورحمة، اللهم إني اتخذت عنك عهدا لن تخلفيه، فإنما أنا بشر فأيما مؤمن أسيته أو شتمته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك. بعد كل مجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصدقة فلهم الاستغفار والتوبة، دعاء رد الضال، أصلي ركعتين ثم تدعو بسم الله يا هادي الضلال وراد الضالة أردد علي ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك، اللهم رد الضالة وهذه الضلالة أنت تهدي من الضلالة، أردد إلي ضلالتي بقدرتك وسلطانك فإنها من فضلك وعطاياك. تلاوة سورة الضحى، إنا لله وإنا إليه راجعون، يا حفيظ سبع مرات، ثم يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فلكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. النصر والسلطان والعين، قراءة سورة الفتح والكافرون والنصر والإخلاص والمعوذات. ثم الدعاء، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، ثلاث مرات لا اله الا الله، والحمد لله الله اكبر تكبيرا كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكره وصينا، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. رب يا رب هب لي ملكا وسلطانا وعلما، رب اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدقا في الآخرين، واجعلني من ورثة الجنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون، ربي زدني علما. يا رب إنه لا يذل من وليت ولا يعلم من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم اجعل ممن توليت وبارك لي فيما عليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إلا إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال، واعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم اني اسالك ان ترفع ذكري وتجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع، ربي اجعلني المتقين اماما. اللهم انصر امتك واهزم الاحزاب المتامره ضدهم وحدك. اللهم هب لي الولايه واجعلني من اوليائك الصالحين، وارزقني كرمك من فضلك ومنك ومن كل ضعفي وذنوبي، أتيقن بكرمك وسعة فضلك ورحمتك على تقسيم يا رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة، استغفر الله 100 مرة، دعاء التيسير والتسخير، اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم زل لي صعوبة أمري وسهل لي مشقته، وارزقني من الخير كله أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر يا رب، اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا كريم، اللهم يسر لي الخير حيث كان حيث توجهت، اللهم سخر لي أرزاقك وفتوحاتي كل وقت وساعة اليسر على كل صعب، وأهون علي كل عسير، واحفظني مما ينزل من السماء وما يخرج منها وما يرى علي هذا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم سخر لي من يكون لي عونا على ما أريد من أمور الدنيا والآخرة، اللهم سخر لي وسخر لي من هم أقوى مني، اللهم سخر لي جميع فرق كما سخرت الفرق لسيدنا موسى عليه السلام، وأن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لسيدنا موسى عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذن القناصين في قبضة قلوبهم بإذنك، اصرفها كيف تشاء يا مقلب القلوب، سد القلب على دينك يا علام الغيوب، فأنت غضبهم لا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم بلا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا افتح عيني وبين كلامك الحق وأنت خير الفاتحين. إني رأيت 11 كوكب من الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، اللهم يسرني ولا تأسر علي، اللهم اكشف لي وجوه الحقائق واهدني سواء السبيل وسواء الصراط، فعسى أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عندك فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. اللهم يا صاحب كل وحيد أسألك باسمك الحي الرحمن القيوم أن تفعل لي كذا، اللهم إني أسألك أن تيسر لي هذا الأمر وتجعل خير في ذلك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك من مقاعد العز من عرشك وكلها فقط من عندك كتابك واسمك الأعظم وكلماتك التامة أنت يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال ما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام والذي لا يطام، بنورك الذي ملأ أركان عرشك تكفيني شر يا مجوز أغسطي ثلاث مرات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اللهم لا تكلني إلى نفسي بعجز ولا إلى الناس فأضيع، اللهم اغنيني بافتقار بالافتقار إليك ولا تفطرني بالاستغناء عنك، اللهم حنن علي عبادك وأحبابك واغنيني عن أشرار شرارهم يا أرحم الراحمين يا ودود يا فعال لما تريد، فغسني يا مغوث يا لطيف، اللهم بلطف صنعك وفي تسخير وخفي لطفك في التيسير، والطف بي فيما جريت به المقادير، واصرف السوء عني على إنك على كل شيء قدير، اللهم لا تكلني لنفسي فاعجز عن التدبير ولا في أحد من خلقك، فأجعل اجزع ولا تداركني بلطفك يا من لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو لطيف خبير اللهم الف بين قلبي وقلوب اهلي ومن اختلط بهم اصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام اللهم اني اعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الامر اللهم لا مسهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم الطف بي في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير واسالك اليسر والمعافاه في الاخره وهي الاولى فيسره اليسر يا رب افتح لي بخير واختم لي بخير افبغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. دعاء الزواج كثره الاستغفار وكثره التلاوه سوره الزلزال والكافرون والنصر والاخلاص. دعاء بعد الصلاه ركعتين لله رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير 100 مرة. اللهم هب لي من لدنك زوجا هينا لينا ودينا مرفوع ذكره في السماء والأرض وارزقني منه ذرية طيبة عاجلة غير آجلة إنك سميع الدعاء. اللهم قولك الله يرزق من يشاء بغير حساب وبحق. قولك الله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وقولك بديع السماوات والأرض وإذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اجمع بيني وبينك ولم بالحق وافتح بيننا بالحق وانت المفتاح العليم. اللهم بحق قولك فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ارزقني زوجا تقر بها عيني وتقر عينه بي. اللهم اني اعوذ بك من يواري وتاخر زواجي وقعودي واسالك ان ترزقني مما استحق من الزوج ومما امر وان تنفعه به وان تنفعني اهلي به. اللهم حسن فرجي ويسر لي امري واكفني بحلالك عن حرامي وبفضلك عمن سواك. اللهم انك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم في فلان خيرا فزودني اياه واقدره لي وان كان في شر فيه شرا فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر الخير حيث كان ثم ارضني به. اللهم اني استعففت فاغنني من فضلك. اللهم اغنني من فضلك بحق قولك تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. دعاء لكل زوجه تريد اصلاح زوجها. اللهم إني أدعوك باسمك الأجل الأعز وأدعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وأدعوك اللهم باسمك العظيم الواتر وأدعوك اللهم باسمك الكبير المتعالي الذي ملأ الأركان. اللهم إني أسألك بنبوتك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تيسر لي جميع أموري لأنال مرادي وتوفقني فيما أحب وترضاه. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا ربنا رب كل شيء ومنك سبحانك تباركت وتعالي. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي في قاضي في حكمك عدل في قضائي أسألك بكل اسم وهو لك وسميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم في الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حسني وذهاب همي. ألو شكري يا عم. اللهم اجعلني قرة عين لزوجي واجعله قرة عين لي واسعدنا واجمع بيننا على خير. اللهم اجعلني لزوجي كما يحب واجعله لي كما احب واجعلنا لك كما تحب وارزقنا ذرية صالحة كما نحب وكما تحب. اللهم اهدني واهدي زوجي واجعلني من اهل بيت الصالحين. اللهم افرغ عني بهداية زوجي وصلاحه وتقواه. اللهم افرغ عني بالذرية الصالحة التي تدخل السعادة الى قلوبنا وكرمها وكرري الدعاء الى الله باسم الحسنى التي تحمل معاني الرحمة والرأفة والرفق. اللهم اني اسألك باسمك الحبيب الكافي ان تكفيني بكل امور زوجي مما يشوش خاطري ويسكر ناظري. اللهم الف بين قلبي وقلبه كما الفت بين خروجي وعبادتي. اللهم سخره لي كما سخرت البحر المغرب. اللهم الحمد لله والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زدني حبا إليك. اللهم زدني حبا إليك. اللهم زدني حبا إليك. اللهم اجعلني من الصابرين. اللهم اجعلني من الشاكرين. اللهم اجعلني من عيني صغيرة وفي أعين الناس كريمة. اللهم اشفي زوجي وعافيها. اللهم اشرح صدره الإيمان. اللهم ارزقه الهداية. اللهم أره الحق حقا وارزقه أتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم ابعد عنه رفقاء السوء. اللهم جنبه الفواحش والمعاصي. اللهم اخفض ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. اللهم سخره لي وسخرني له. اللهم جمله في نظره وجملني في نظره. اللهم لا تفارق بيني وبينه. اللهم احفظه لي يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا اللهم امين. اللهم اجعل بيننا موده ورحمه وارضها وارزقنا الصبر والحلم أكمله واجعلنا على منابر من نور واسألني معه وبقربه في الدنيا وفي الآخرة السرور. واهدنا يا الله في الخير لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا رحمن يا كريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعله ابا لي في الحنان واخا لي في الطاعه وحبيبا في الفراش، واجعلني له اما في الحنان واخا في الطاعه وحبيبا في الفراش. اللهم امين ولي وجميع المسلمين. يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اجب دعوتي وحقق لي امنيتي، اللهم اهديه زوجي للايمان وثبته علي، اللهم اجعله من عبادك الصالحين الملتزمين بطاعتك واتباع سنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ابعده عن المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اقنع قلبه في الدنيا ومن حب المال، وارزقه بالرزق الحلال، اللهم جمله في عيني وجمله في عيني، اللهم اجعله لي كما احب، واجعلني له كما يحب، واجعلنا لك كما تحب، اللهم سخر لي زوجي وطحن قلبه عليه يا رب، تضع لي في قلبه موضع الرحمه والموده والالفه من عندك، اللهم جملني من عين زوجي وحببني الى قلبه، واجعلني الزوجه الوحيده له، وارزقني ذريه صالحه له، اللهم دعوناك فاستجب لنا كما وعدتنا، اللهم ارزقني حبه وارزقه حبي، وارزقني حب وجهك الكريم وطاعتك، اللهم اجعل نورا بين عينيه، اللهم اعصم قلبه من المعاصي، اللهم اجمع بيني وبين زوجي في جنتك، واجعلني زوجته ورفيقته في هذه الدنيا الفانيه والجنه الخالده، اللهم اصلح بيني وبين زوجي واجمعنا في خير وعلى خير، اللهم اهدني لزوجي واهدي زوجي لي، واهدنا إليك يا أرحم الراحمين، اللهم بارك لنا في ذريتنا كما باركت لإبراهيم عليه السلام في ذريتي، وصبر زوجي علي وصبرني علي، واجعله بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، وانزع الشيطان مما بيننا. يا رب يا حي يا قيوم، أسألك باسم كل اسم سميت نفسك به أو أنزلته على كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تعطي زوجي من خيرك أكثر مما يرجو، وتسخر لي ملائكتك من عندك وجنودا في الأرض، اللهم عظمني في قلب زوجي، واجعلني ماء عينه ودم قلبه ودفء حياته، وسعدني ولا تشقيني ما يا أرحم الراحمين. اللهم كما آمنت نبيك محمد بغار حراء وتغشت أعين أعداء، وآمن زوجي في نهار وليل واطمس كل سوء عنه، اللهم إنك تعلم ما في قلبي ورخاء سريرتي، فنقيني حياتي مع زوجي في كل قدر وسوء يا أرحم الراحمين، واجعلني به في فردوسك الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزق زوجي من كل خطة في القلب وطرفة في عيني وفرجا ومخرجا وعفوا وأمنا وإيمانا يا رب العالمين، اللهم اجعله لي كما أحب، واجعلني له كما يحب، واجعلناك كما تحب بك وترضى. اللهم اجعل قرة عيني لبعض يا رب العالمين، اللهم اقسم لهم من خشيتك ما تحول بيني وبين معصيتك ومن طاعتك وما تبلغه بلغه به جنتك، اللهم اصلحه وثبته على الايمان، اللهم اصلح زوجي اللهم وثبته على الايمان، اللهم اجعله رجلا مؤمنا صادقا صدوقا جوادا كريما، اللهم زده حبا لي وصراحة معي تعلقا بي، اللهم مدد عمره على زوجة عمل الصالح، اللهم اجعله رجلا مؤمنا صادقا صدوقا كريما جوادا، اللهم وزده حبا لي وصراحة معي وتعلقا بي وتفاهما معي، اللهم اجعلني نورة بين عينيه لذة بين شفتيه، اللهم وقت في عمره على طاعتك، اللهم ألف قلبي وقلب زوجي على الإيمان والتقوى، اللهم اغفر لي ولكافة المسلمين هنا، واعف عنا وارحمنا واقتلنا مع الصالحين الأخيار. اللهم يا مسخر القوة الضعيف ومسخر الشياطين والجن والريح لنبينا سليمان، وسخر الطير والحديث لنبينا داود، يا مسخر النار لنبينا إبراهيم، اللهم سخر لي لزوجي وبحولك وقوتك وعزتك وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم، اللهم حنن قلبه علي، اللهم بحولك وقوتك قطع مودتي في قلبه، وأنت ولي ذلك والقادر عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة نيتي، اللهم إني لا حول ولا قوة لي إلا بك يا رحم بالرحمن العالمين، اللهم ارحم ضعفي يا خير الراحمين، اللهم أعطني على الضعف قوة وسخر لي من أقوى مني يا رب العالمين. اللهم يا مؤلف القلوب، ألف بين قلبي وقلب زوجي على محبتك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أنت الحمد الحنان المنان بديع السماوات والأرض، الله الواحد الأحد الفرد الصمد الشرف باسمك العظيم، أن تهديني وتهدي زوجي وأبنائي، وتجعلنا من عبادك الصالحين المتقين المفلحين والمحسن خائف مكانا وتظلنا في ظل عرشك، اللهم يا ظل إلا ظلك، اللهم لا تجعل لزوجي حضنا في أنساء مع غيري يا حي يا قيوم، اللهم ارزقني ولده وحبه وارزقه ودي وحبي، اللهم اجعل زوجي حبيبا حليما كريما هينا لينا الماء، اللهم اجعلني عونا لزوجي على طاعتك واجعله عونا لي، اللهم يا مؤلف القلوب، ألف بين قلبي وقلب زوجي برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ألم قلب زوجي وسخره لي يا رب. ولتجنب الغضب اللهم ألبسني حلة من حلل صفرفة عند لقاء عبدك، اللهم اجعل غضب زوجي علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم، اللهم حبيبني إلى قلبي وجملني في عيني وستر عيوبي عنه وستر عيوبه عني، هو قلب بين قلوبنا واجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقني بره وارزقه بري. اللهم باعد بيني وبين رفقائي سوء كما بعدت بين المشرق والمغرب، فإنه لا يعجزنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منك. يا الله يا الله يا أحد يا صمد يا رب يا غفور يا شكور، برحمتك أغثني يا من هو لا إله إلا الله، بسم الله مجريها ومرسيها، إن ربي الغفور الرحيم. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال والدعاء، إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تسليما كبيرا. أما في حالة غضب السوق اللهم اجعله خيرا لي بين يديه وبين يده وشره تحت قدمي. اللهم اجعل غضبه بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. اللهم يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند قربتي اجعل شدته وقوته بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. اللهم اني اسالك باسمك العظيم ورضوانك الاظهر ان تكفيني كل اموري بعد ذلك سخره لي. اللهم اجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما ينويه، وفي حال كثره المشاكل شغلني سوره البقره يوميا واحيانا اكثر من مره في اليوم. سبحان الله، تطرد الشيطان وتهدئ النفوس وتشرح البيت وتوسع الرزق. اللهم اجعل قلبي زوجي معلقا بحب الله ورسوله ثم بحبه. اللهم يسر اموري معه واصرف عني شره، واقرر عيني به وقر عيني به، واقنعني به واقنعه به. اللهم افتح بيني وبين زوجي واهله خير فاتح وانت خير الفاتحين. اللهم يا جامع الناس لا يوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين زوجي. يلا حبيبي اكتب كف نهار، اكتب كف نهار. ها هي بابا اللي زي دي يا بابا، هي كده برضك يا ابني، كده برضك اكتب حلو يا حمز. قلتلك معرفش اكتب كف؟ لا ازاي ما تعرفش الكف اللي هي زي دي، كف صداقة قاف. أيوة كده يلا. ها أيوة على نقطتين يلا. فين الشرطة بتاعت الصاد؟ يلا بتاعت القاف قدام الشرط بتاعتها يلا فتح كده أعمله؟ هي تحت كده يلا. صدامة يلا يا حبيبي، فاضلك كلمتين والله. يلا بابا اكتب صدامة، صد زي دي ودال يلا بعدها البيم. صدامة ايوه حبيبي يلا بابا. يلا بابا صد زي دي ودال بعدين يمين يلا يلا يا ابني. نعم صوت السنة بتاعت الصوت فين؟ السنة بتاعت الصوت اعمل الشرطة يلا. ايه الشرطة؟ الشرطة تحت يا بابا. نعم صوت كده بابا. يلا اعمل الميم يلا اعمل الميم. يلا اعمل الميم يلا ايه وانا ما تعرفش يا حمس تكتب الميم. ميم اللي هي نايمة على السطر. ايوه كده ايوه كده اعمل الشرطه يلا. هي الشرطه كده برضه يلا ضربه يلا الضاد ضربه يلا هنا هنا دار رابع دار الدار اللي هي زي الصبو عليها نقطة ها ها يلا اعمل الشرطة يلا زي دار رابع ها السنة بتاعت الدار را الر يلا اي كده غلط يا عمر تعالي يلا اكتب الر يلا دا رابع يلا يا حبيبي اكتب الضاء الر اه يلا يلا ر لازقه زي دي كده يلا في الضاء كده يا حبيبي بص يا حبيبي بتبقى كده بص يا بابا الضدري الضدري ونعمل سنه كده وننزل بالره يلا حبيبي ايه بص يا بابا كده خلاص فاضل كلمه واحده ده انا اللي هطلعي لا انا ايه الوضع طب يلا اكتب الره يلا اهي بص يا بابا كده اهي يلا يا ابني بص حبيبي بص يا بابا حمزه حمزه بص بص هنا بص هنا كده يلا يلا اعملها يلا تروح اعمل كده بص يا حمزه السنة انزل بالريه بقى اعمل ريه يلا باه اعمل الباه يلا هي الباقي النقطة بتتنزل تحت خالص كده اه يلا ضاع يلا